بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن بقية شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخذنا نهاية وقت العشاء ليس كذلك؟ طيب ها عبد الله. نعم. قال بعضهم إلى منتصف الليل، بعضهم قال ينتهي متى؟ هذا الضرور، لكن وقت الاختيار متى ينتهي؟ إلى أمس. والقول الثاني كيف؟ الثاني أنه إلى الثلث، والراجح وهي قولية. طيب أخذنا بعض التنبيهات، منها ما هو الليل يا عندنا، ما هو النهار وما هو الليل. طيب القول الثاني هذا هو الليل، وهذا ينسحب على مسألة النصف أليس كذلك؟ متى ينتهي طلوع الفجر؟ والراجح دليل قادوا إلى الاضطرار إلى أن تصبح جدا حديث جبريل جيد. كان يا عبد الله تفيد ماذا؟ شو اسمه؟ ها؟ خالد. كان تفيد الاتصال. اما مع الانقطاع او مع الاستمرار. طيب اخذنا الخلاف في استحباب تاخير العشاء على اقوال. تاخير العشاء مطلقا الى ثلث الليل. والدليل إذا رأى من سمعوا صلى أو ذلك. طيب أخذنا مسألة كراهية النوم، العلة قبل الخلافة، العلة من كراهية النوم خشية أن تفوت الصلاة أو تفوت صلاة الجماعة. والقول الثاني زالة الكراهة. والراجح الراجح إيه؟ كيف أنت حكيت الخلاف الآن، كيف تكون بالإجماع؟ ولو وجد من يوقظه أنت حكيت الخلاف، أيهم أرجح؟ إنه طيب بدر الحديث بعدها حكمه. لو قلت لك ما حكمه إذا كان لغير مصلحة في خلاف بالإجماع؟ في قوله يعرف الرد الجليس إشكال خالد في قوله يعرف الرد الجليس إشكال الإشكال ما هو؟ جيد نعم نعم والجمع بينهما نعم صحيح صحيح في حديث جابر والعشاحيان وحين ذرأهم سمعوا إلى آخره ويقول مسلم فأقام الفجر حين انشق الفجر. ما معنى انشق الفجر؟ حفى يعني طلع. والغلس ما هو؟ ها؟ بشيء من ضوء الصدر. طيب ناس لهذه المسألة من قال تغليب حكم التغليب. نعم السنة التغليف الدليل الثاني لهم ها الدليل الثاني لهم قصدك الضمير يرجع الى ماذا ها يرجع للمثل تحدث فيها حكم التغليف القائلون بسنية الإسفار ما هي أدلتهم؟ ايوه انه ماذا صنع متى طيب متى يوم النحر طيب وجه الاستدلال به صحيح يعني معناه انه ما يغلس عادة وانما غلس في هذه الليلة والجواب أن تقديم زائد. ليش قدم تقديم زائد صلى الله عليه وسلم؟ أداء المناسك. طيب ما معنى أعطى اللي قدامك يا حاتم؟ أعتم. ما معنى إذا قلنا فلان أعتم؟ إيه صحيح. إيش معنى يعني؟ أعتم يعني ها دخل في البيت. والعتمة ما هي؟ والعتمة ظلمة آخر الليل. إلى هنا ليس كذلك؟ اقرأ حديث عائشة باعتبار أنه ما أخذنا فوائد حديث عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لحديث عائشة تقدم أنه في مسلم فهو صحيح، اكتسب الصحة من ذلك. وأيضا تقدم الكلام عن معاني مفردات هذا الحديث الشريف. فنأتي إلى المسائل. في المسائل، المسألة الأولى استحباب تأخير العشاء. استحباب تأخير العشاء، تقدم معنى خلاف في هذه المسألة إلى أي مرحلة يؤخر أو إلى أي وقت، وحكم تأخير من حيث هو. وتقدم أن الراجح ما ذكره جابر أن الإنسان يراعي حال المأمومين في التقديم والتأخير. لكن بقي أن أقول لكم الراجح أنه يراعي حال المأمومين، وإذا استوى الأمر عند المأمومين فالتأخير حتى يتبين أن الأصل هو استحباب التأخير. من فوائد هذا الحديث جواز استدعاء الإمام ليصلي. نتقدم معنا في قصة هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن ينادى الإمام لكي يقيم الصلاة إذا تأخر. من فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث امتداد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وجهه أنه قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم، يعني دخل في عتمة وهي آخر الليل. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى ثلث الليل، تبين لك أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل. لأنه لو كان منتهى وقت الصلاة إلى الثلث لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى قبيل خروج الوقت، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصنع هذا، إنما أخر إلى الثلث ويبقى ما بين الثلث والنصف أيضا وقت لصلاة العشاء. هذا ما في حديث عائشة رضي الله عنها. ننتقل إلى حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأدركوا في الصلاة فإن شئت تبتدئ من بيت جهنم متفق عليه. حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأدركوا في الصلاة إلى آخر الحديث، حديث في البخاري ومسلم فهو صحيح. نأتي إلى ألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد. قوله إذا اشتد مأخوذ من الاشتداد، يعني إذا قوي. وهذا هذه الكلمة اشتد تدور حول هذا المعنى، يعني قوي، سواء كان في المعنويات أو في الحسيات. وهنا القوة في المعنويات أو في الحسيات، حسي، لأن الحر يعني يحسسها. طيب إذن هذا معنى إذا اشتد، وقوله إذا اشتد الحر، الحر في لغة العرب ضد البرد، لكن المقصود به في هذا الحديث ليس مطلق هذا المعنى، وإنما نوع خاص من الحر وهو الشديد. وقوله فأبردوا، هذه المعنى هذه كلمة معناها أي أدخلوا في وقت البراد الذي يحصل بانكسار الحر. وعلى هذا يكون معنى أبردوا يعني أخروا، على هذا يكون معنى أبردوا يعني أخروا. وقوله صلى الله عليه وسلم أبردوا يشبه أصبحوا وأمسوا إلى آخر، يعني أدخلوا في وقت البراد. وقوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، الصلاة سيأتينا الخلاف بالمقصود بها ما هو المقصود بالصلاة هنا، لكن قوله بالصلاة الباء هنا اختلفوا، بعضهم قال أن الباء زائدة، وإذا كانت زائدة فمعناها التوكيد، فمعناها التوكيد. وبعضهم قال الباء للتعدية، ومعنى للتعدية أنه إذا كان الفعل لا يتعدى بنفسه فإن نأتي بالباء ليتعدى بها. وهنا لا نستطيع أن نقول أبردوا الصلاة، لا يستقيم الكلام لو قلنا أبردوا الصلاة، لأن أبردوا لا يتعدى بنفسه، فنأتي بالباء فنقول أبردوا بالصلاة، والراجح أنها للتعدية، والراجح أنها للتعدية. والباء من الحروف التي تتميز بأنها كثيرة المعاني، تتجاوز 13 معنى الباء، من هذه المعاني التي ذكرت هنا. والمعنى الأصلي لها ها؟ ليش؟ لا هذا من معانيها ها؟ الإيش؟ أحسن، هذا هو معناها الأصلي، الإلصاق. في الأصل هي تستخدم للإلصاق، ولهذا كل سبب آخر سواء السببية أو التعدية أو الزائدة أو الجر أو القسم يرجعونها للإلصاق، بعض الشراح يرجع جميع المعاني يخرجها على الإلصاق. المهم أنه هذا هو معناها الأصلي. مثاله مثل أن يقول الإنسان أمسكت الكتاب بيدي، ما معنى أمسكت الكتاب بيدي أو القلم أو ها؟ فتقصر فلساقا. وقوله صلى الله عليه وسلم صيح جهنم، صيح في لغة العرب السعة والانتشار، فالمقصود بصيح جهنم انتشار حرها واشتداده وظهوره، انتشاره وظهوره واشتداده. ناتي للمسائل والفوائد. المسألة الأولى المقصود بالصلاة، ما هو ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بالصلاة؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أن المقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث جاء من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ أبردوا بصلاة الظهر. الثاني أن الصلاة التي يكون فيها اشتداد الحر هي صلاة الظهر، القول الثاني أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر والعشاء والعصر، يعني صلاة الظهر والعشاء والعصر. واستدلوا على هذا بأن للعموم أبردوا بالصلاة، فكل صلاة يكون فيها اشتداد للحر نبرد بها. وإذا دار اللفظ بين أن يحمل على معنى خاص وأن يحمل على معنى عام، فالأكثر للفائدة أن يحمل على معنى عام. علم مما تقدم أنه لم يقل أحد من العلماء بالإبراد في صلاتي المغرب والفجر، أما المغرب فلاشتهار النصوص بتعديلها، وأما الفجر فلأمرين، لاشتهار النصوص بتعديلها ولأنه ولأن وقتها بارد، ولأن وقتها في الغالب في كل يوم بارد، أي القولين أرجح بالنسبة للخلاف السابق؟ الظهر. لماذا؟ واللي صارت العصر بعد حارة والمغرب والعشاء. في رواية صحيحة أفرض بصلاة الظهر، لكن يقول لك أنه ذكر بعد إفراد العام بحكم المنطقة العام لا يعني تخصيصه. أنا أحسن. إذن نحن نقول أنه الراجح الظهر لا من هذا الدليل، لو كنا سنناقش هذا الدليل لقلنا بالعموم، لكن الراجح أن الإبراج بالظهر فقط لأمرين. الأول أنه لم يأتي إبراج في السنة إلا في الظهر، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبرد بالعصر أو بالعشاء. الثاني أن العصر بالذات جاءت النصوص في صلاة الظهر في أول وقتها، ولهذا لا يتوقف الإنسان في ترجيح القول بأن المقصود بالصلاة في هذا الحديث الظهر فقط. مثال الثاني حكم الإبراج. اختلف العلماء في حكم الإبراج على أقوال. قول أول أن الإبراج سنة ليس بواجب، واستدل أصحاب هذا القول بأمرين. الأول أن هذا القول حكي عليه الإجماع، والثاني أنه لو كان الإبراج واجبا لم يكن في هذا النص تخفيف ورفع للمشقة، بل فيه إشقاق على الناس. القول الثاني أن الإبراج واجب يأثم تاركه. وجهه واضح، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. والجواب على هذا الأمر أن الصارف عن الوجوب الإجماع المحكي، وإن كان الصواب وجود الخلاف، لكن من الصوارف الإجماع المحكي. الثاني ما تقدم من أن الصارف إجماع العلم أن المقصود بهذا الحديث رفع المشقة عن الناس، وإذا أوجبناه عاد الأمر إلى المشقة. قول الثالث أن الإبراد لا يشرع، بل تصلي الصلاة في أول وقتها لعموم النصوص الدالة على مشروعية الصلاة في أول وقتها أو أداء الصلاة في أول وقتها. والراجح الأول الذي حكي عليه الإجماع وهو أن الإبراد سنة، وإن كان ذهب للقول بالوجوب عدد من أهل العلم، لكن الإبراد سنة لما ذكروه من أدلة لا سيما الإجماع المحكي. من مسائل هذا الحديث بيان الحكمة من الإبراج، والحكمة من الإبراج تتحقق أو توجد في أمرين. الأول رفع المشقة عن الناس فيما لو صلوا مع شدة الحر. الثاني أن الخشوع يكون أكمل في حال صلى الإنسان وهو لم يتأذى بشدة الحر. ومن المعلوم لكل أحد أن ارتفاع حرارة الشمس مما يثبط عن الأعمال ويكسل الجسد، وهذا يستدعي بالتالي عدم النشاط الكامل للصلاة. فهاتان هما الحكمتان من مشروعية الإبراج. من فوائد هذا الحديث أن ما نجد من شدة الحر من فيح جهنم، في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الحقيقة، وأن ما نشعر به من شدة الحر هو جزء من فيح جهنم. اختلفوا على قولين. الأول أنه حقيقة، وأن ما نشعر به هذا إنما هو من جهنم، واستدلوا بأمرين. الأول أن الأصل أن تحمل الألفاظ على حقائقها، والحقيقة في هذا اللفظ أنه على ظاهره. الثاني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم اشتكت لربنا سبحانه وتعالى وقالت أحرق بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فقال فما تجدون من شدة الحر والزمهرير فمن هذين النفسين. وهو أيضا يعني نص في المسألة. القول الثاني أن هذا على سبيل المجاز، ويكون المعنى أن هذا الحر شديد يشبه حر جهنم وليس من حرها، وليس من حرها. والراجح الله أعلم حمل اللفظ على حقيقته تمشيا مع ظاهر النص. واختار أنه على الحقيقة اثنان من المحققين، ابن عبد البر وقاضي رياض. من فوائد هذا الحديث أن النار مخلوقة الآن موجودة، خلافا للمعتزلة الذين يذهبون إلى أن النار معدومة وأنها تنشأ وتخلق يوم القيامة. من فوائد هذا الحديث أن الإبراد سنة مطلقا، يعني للرجل والمرأة، للمنفرد ومن سيصلي مع الجماعة. واستدل أصحاب هذا القول وهم الجمهور بعموم الحديث، فأبردوا، فإنه يتناول المنفرد والمرأة والمصلي في بيته وفي جماعة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد في الصلاة، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. وهذا الحديث في السفر وليس في مسجد جماعة. القول الثاني المشهور عن الإمام الشافعي أن هذه سنة خاصة بمن توفرت فيه شروط، وهي أن يكون في مسجد في جماعة مع بلد حار، وأن يأتي إلى المسجد من بعيد وألا يوجد ظل بينه وبين المسجد. إذا تحققت الشروط وجد الحكم. دليله ايوه كيف لا، هو ما ذكرت انت اولا صحيح بس يحتاج توضيح. أبردوا لا قصفوا الجماعة لا ها كيف صحيح، هذا هو تقريبا مع ما قال صحيح كلامك. الشافعي يقول الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا وهو في المدينة، والواقع حين قال أبردوا أنه في الحجاز وهو بلد حار ولا يوجد إلا مسجد النبي، فالناس سيأتونه من بعيد ولا يوجد ظل والحرارة مرتفعة. فقال ما دام أن الحديث خرج مع هذه الصفات فيختص الحكم بها، وهو مذهب يعني فيه ضعف، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم علل فقال أبردوا فإن شدة الحر، إذن هذا الحكم يوجد مع وجود شدة الحر. فإذن مذهب الشافعي بالذات في هذه المسألة فيه ضعف. من فوائد هذا الحديث أن أي حديث فيه عدم الإبراد فهو منسوخ. من أمثلة الأحاديث المنسوخة حديث الخباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رمضاء فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا، فهذا الحديث منسوخ. الثاني حديث أنس أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد من الحر وضع رداءه وسجد عليه. حديث أنس صريح أنهم كانوا يصلون مع شدة الحر. فهذان الحديثان وما يشبههما من الأحاديث منسوخ، والدليل على نسخه حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة ثم قال أبردوا بالصلاة، هذا نص صريح. لكن هذا الحديث الذي هو نص في النسخ في خلاف في تصحيح وتضعيفه، فذهب إلى تصحيحه الإمام أحمد البخاري وغيرهم من الحفاظ، وذهب إلى تضعيفه الحافظ ابن معين، والصواب أنه صحيح إن شاء الله. الصواب أنه صحيح، وإذا كان صحيحا فهو دليل صريح على النص. هذا الحديث أصلحوا بالصبح تقدم معنا كلام على صحته، لكن نأخذ هنا ما يتعلق بإسناده. هذا حديث رواه عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن حبيب رضي الله عنه أرضاه، ورواه عن عاصم بن محمد بن قتادة، رواه عنه اثنان ابن إسحاق وابن عجلان، محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان. عرفنا الآن هذا الإسناد، فالحافظ بن عبد البر ضعف الإسناد بوجود عاصم بن عمر هذا، فيقول هذا ضعيف، عاصم بن عمر ضعيف، والصواب أن عاصم بن عمر ثقة صحيح الحديث لا إشكال. والسبب الثاني في التضعيف قالوا أن في إسناد ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنه، ويجاب عنه بأمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث له طريقة أخرى، فابن عجلان متابع لابن إسحاق. الثاني أن الراوي عن ابن إسحاق هنا هو شعبة، وشعبة لا يروي عن مشائخه إلا صحيح حديثه، ومن هنا نقول الراجح إن شاء الله أن هذا الحديث صحيح، أن هذا الحديث صحيح صححه كما تقدم أن العقيلي بن القطان والترمذي وعدد من أهل العلم، فالأقرب أنه صحيح. ناتي إلى ألفاظ هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح. هذا الحديث هذا اللفظ من الحديث له روايات، منها أسفروا ومنها نوروا، اختلفوا في معنى أصبحوا على قولين. القول الأول أصبحوا يعني صلوا الصبح عند أو صلوا الفجر عند طلوع الصبح، صلوا الفجر عند طلوع الصبح. وعلى هذا التفسير لا يكون بين هذا الحديث وبين أحاديث التغليس تعارض، على هذا التفسير لا يكون هناك تعارض، فمعنى أصبحوا يعني صلوا الصبح عند طلوع الفجر، وهذا هو التغليس. القول الثاني أن معنى أصبحوا يعني أسفروا، فصلوا الفجر عند الإسفراء عندما تسفر أو يسفر الضوء، واستدلوا على هذا بالروايتين نوروا وأسفروا، وقد يكون الله أعلم هذا هو الأقرب، الثاني هو الأقرب أن المقصود الإسفار. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإسفار وأنه مقدم على التغليس، تقدم الخلاف في هذه المسألة وترجيح حديث التغليس. من فوائد هذا الحديث أن كلا من التغليس والإسفار جائز لا حرج فيه. وجهه أحسنت، كيف نستدل به؟ صحيح، هو هذا موقف الشاهد وهو قوله فإنه أعظم للأجر. وجه الاستدلال أن صيغة أفعل في لغة العرب تقتضي المشاركة في أصل الحكم بين الأمرين، وإن كانت تدل على أن أحدهما أفضل من الآخر. فإذا من صلى بالتغليس أو بالإسفار فهو مشترك في الأجر، لكن أيهما أفضل؟ وهذا يدل على الجواز في أن يصلي الإنسان، وهو إجماع، وهو إجماع يجوز التغليس، إنما خلاف في الأفضلية. نعم، كما قلت تقدمت مباحث هذا الحديث. حديث أبي هريرة في من أدرك من الصبح ركعة إلى آخره حديث مفيد، وهو مخرج في الصحيحين، وتنبني عليه المسائل كثيرة. نبدأ بالفاضي. قوله من أدرك، إدراك الشيء يكون بلحاقه والوصول إليه، يكون بلحاقه والوصول إليه. وقوله من أدرك من الصبح ركعة، الركعة في لغة العرب هي الواحد من الركوع. وأما المراد بها في الحديث فسيأتي في المسائل. وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قد أدرك الصلاة، معناه يعني مع الإجماع، بالإجماع. وليس المقصود أن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك، قد أدرك الفجر وإن لم يتم الصلاة. واضح ولا لا؟ بدليل رواية فليتم صلاته. فإذا هذا الحديث لا يمكن أن يؤخذ على ظاهره بالإجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم سجدة، أيضا السجدة هي الواحد من السجود، إذا سجد مرة فهي تسمى سجدة. وأما المقصود بها فسيأتي في الكلام عن مسائل الحديث. فوائد الحديث، استفاد من هذا الحديث عدة فوائد. منها أولا، هذا الحكم لا يختص بصلاة الصبح وصلاة العصر، بل يعم جميع الصلوات. فكل من أدرك ركعة من أي صلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أدرك ركعة من الصلاة. فهذا الحديث عام. من فوائد الحديث أن من أدرك ركعة من الوقت قبل أن يخرج فقد أدرك الصلاة، بمعنى أن ما يؤديه من الصلاة كله يعتبر أداء وليس بقضاء، حتى ما يكون بعد خروج الوقت ما دام أدرك ركعة من الصلاة. لكن هذا الحديث يدل على هذا المعنى بلا إشكال، لكن اختلفوا بمعنى قوله من أدرك ركعة على أقوال. الأول أن المقصود بقوله من أدرك ركعة يعني بسجدتيها ركعة كاملة، وسدل أصحاب هذا القول بحديث حفصة الذي سنذكره لاحقا، وهو أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين في الفجر. ومن المعلوم أنه يصلي ركعتين بسجودهما ركعة كاملة، فعلم من هذا أن لفظة ركعة في الشرع يقصد بها ركعة كاملة بسجدتيها. القول الثاني أن المقصود بالركعة إدراك أي جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام، إدراك أي جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام. وسدل أصحاب هذا القول بأمرين. الأول أن إدراك الجزء كإدراك الكل يقاس عليه، الثاني قالوا ان لفظ السجدة يقصد منها مقدار سجدة، مقدار سجدة. القول الايش الثالث ان المقصود بقوله من ادرك ركعة يعني من ادرك ركوع وان لم يدرك ركعة كاملة بسجدتيها. بقوله من ادرك ركعة وهذا ادرك ركعة، فان اسم الركعة ينصرف الى هذا المعنى. القول الرابع أن من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر فإنه لم يدرك الفجر، لأنه إذا أدرك ركعة من الفجر فسيصلي الثانية بعد دخول وقت النهي، والصلاة منهي عنها في وقت النهي. وهذا أضعف الأقوال وهو قول الأحناف. وجه ضعفه أن أداء الفرائض أداء أو قضاء لا يدخل في أوقات النهي، فإدخالهم له في هذه السورة مرجوح وهو ضعيف. والراجح القول الأول يلي القول بأن المقصود بالركعة ركعة بدون سجدتين، هذا يليه في القوة. من فوائد هذا الحديث جواز تأخير الصلاة إلى ألا يبقى منها إلا ركعة، وهو مذهب إسحاق وغيره من العلماء. القول الثاني أن الحديث لا يدل على جواز التأخير إلى ألا يبقى إلا ركعة واحدة، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف للأحاديث الناهية عن تأخير الصلاة إلى أن لا يبقى منها مقدار ما لا يمكن أن تؤدى فيه، ولأنها وصفت الذين يؤخرون الصلاة هذا المقدار بأنهم من المنافقين. فالجمع بين الأحاديث يقتضي أن هذا الحديث لم يسق لبيان الجواز، وإنما فقط لبيان الحكم فيما إذا حصلت هذه الصورة. ولا شك أن هذا يستغرب على إسحاق رحمه الله. من فوائد هذا الحديث أن قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء صحيحة، ويدل لها هذا الحديث ويدل لها هذا الحديث وجه الدلالة واضح من الحديث. من فوائد هذا الحديث رواة هذا الحديث أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها. ويقوي اللفظ الآخر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الإدراك يشمل صلاة الجماعة والأحكام الأخرى كالإهتمام بمن يقصر ومن يتم، وكوجوب سجود السهو إلى آخره. فمثلا قوله من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ينبني عليه أنه إذا أدرك ركعة فعليه أن يسجد للسهو ولو لم يدرك السهو، لأنه أدرك الصلاة مع الإمام، لأنه أدرك الصلاة مع الإمام. وينبني عليه لو دخل مع المقيم الذي يصلي أربع في صلاة الظهر مثلا ولم يدرك شيئا من الركعات الأربع، وإنما جاء في السلام أو في التشهد المهم بعد الركوع الرابع، فإنه لا يجب عليه الإتمام، بل له أن يقصر وإن صلى خلف المقيم أو خلف مقيم، بخلاف ما لو أدرك ركعة فيجب عليه أن يتم. القول الثاني أن صلاة الجماعة تدرك بمقدار ما يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن ينصرف الإمام ويسلم، واستدلوا على هذا بأمرين. الأول أنه حكي إجماعا وهو حكاية غريبة، الثاني أنه مروي عن ابن مسعود، الثالث أنه أدرك مع الإمام جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل. والراجح إن شاء الله القول الأول وهو أنه لا يدرك هذه الأمور إلا بإدراك الصلاة. أقرأ نعم، هذا حديث لا صلاة بعد الصبح إلى آخره اتفق عليه فهو صحيح، وإن كان لفظ مسلم يحتاج الحقيقة إلى بحث. لفظ هذا لفظ التصريح بكلمة صلاة يحتاج إلى جمع طرق وتثبت من عدم سدوده، لكن الحديث من حيث هو من المتفق عليه الصحيح. قوله لا صلاة، أشار الحافظ بن دقيق العيد إلى أن النفي هنا نفي للحقيقة الشرعية وليس نفيا لوقوع الأمر، يعني النفي للحقيقة الشرعية للحسية. والسبب أن الصلاة قد تقع بعد العصر وبعد الفجر من حيث الحس والوقوع، فإذا نحمل هذا النفي على أنه نفي شرعي، وعلى هذا يكون المقصود بالنفي النهي، يكون المقصود بالنفي النهي، وإنما عبر عن النهي بالنفي لأنه أبلغ. يضاف إلى هذا أن النهي قد يكون في بعض الصور لنفي أن النفي قد يكون لنفي الكمال، قد يكون لنفي الكمال. قوله بعد الصبح، اختلفوا بالمقصود في بعد الصبح على قولين. الأول أن معنى بعد الصبح يعني بعد الفجر، بأن هذا معروف في اللغة والشرع كما في قوله تعالى والصبح إذا تنفس. الصبح في هذه الآية الفجر. القول الثاني أن معنى بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الصبح. ودليل أصحاب هذا القول لفظ مسلم لأنه صرح قال بعد صلاة الفجر، إذن المقصود والترجيح فيه احتمال، يعني آية الصبح إذا تنفس فعلا المقصود بها الفجر، لكن هنا لما جاءت الرواية لهذا الحديث فيها صلاة الفجر يعني شجر الإنسان يتوقف نوعا ما في الترجيح بين قولين. وأما لماذا لا نرجح مطلقا أن المقصود صلاة الصبح من غير تردد، فلما سيأتينا من الأحاديث التي تعارض هذا المعنى وتدل على أن المقصود بالصبح يعني بعد طلوع الفجر. فمجموع هذه القرائن يعني والألفاظ تجعل عند الإنسان تردد في معنى بعد الصبح بالحديث، لكن إن صحت لفظة مسلم قوت هذا القول بالحقيقة. أما الفوائد فتطول. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله.